والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه، في حديث طويل. هذا الحديث أو الجزء من حديث طويل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الحيض، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد النساء أن يفردهن بالموعظة، فأفردهن بعد صلاة عيد إضحى أو فطر، وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، وما رأيت لناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا؟ قال: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ وما نقصان الدين؟ قال: أليس إذا حاضت. هذه الفقرة: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم. في هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا: إفراد النساء بالموعظة، لأنهن في حاجة إلى التذكير وبيان ما يخصهن ووعظهن، وأنهن لهن أن يتصدقن وإن لم يرجعن إلى آبائهن أو أزواجهن مما يملكنه. تتصدق المرأة بالقليل والكثير، لأنها المتصرفة في مالها دون زوجها وأبيها، وأن الصدقة تنفع وتقي العذاب وتبرئ مما يتعلق بذمة المرء للغير، لأنه عليه الصلاة والسلام حثهن على الصدقة، قال: لأني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. فالصدقة تنفع فيما إذا قصرت المرأة في حق زوجها أو اشتكت من غير شكاية، فإنها تنفع بإذن الله، لأنها زيادة حسنات، والحسنات كما قال جل وعلا يذهبن السيئات. فإفرادهن بالموعظة إذا لم يسمعن موعظة الرجال ودروس الرجال ومحاضرات الرجال، فيفردن بالموعظة حتى لا يكن في غفلة وذهول ولا يعلمن عن أمرهن. أما إذا سمعن ما يقال على سبيل العموم للرجال والنساء فإن هذا يكفي والحمد لله. والآن وقد تيسر أن يسمعن ما يخصهن في الدروس والمحاضرات والندوات وغيرها، فيحسن بهن أن يحرصن على ذلك، لأنهن بهذا يتفقهن في الدين ويعبدن الله على بصيرة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم إن المرأة ينبغي ألا تستحي فتسأل عما يشكل عليها، فهذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار، قالت: ولما يا رسول الله؟ ليس هذا على سبيل الاعتراض، وإنما هو على سبيل التعلم حتى تجتنب ما يسبب دخولها النار. ما يقال إنها معترضة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما قال: رأيتكن أكثر أهل النار، قالت: لما يا رسول الله؟ من شأن أن نجتنب هذا الشيء ونبتعد عنه. فبين لهن صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال لهن: مع هذا النقص الذي هن فيه ما رأيت أغلب لذي لب وعقل من الرجال منكن، مع نقص دينكن ونقص عقولكن تغلبن الرجال، وكما جاء في الأثر الآخر يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت أبي سلمة ويصلي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يمر عمر بن أبي سلمة صغير فوضع يده فانصرف ما مر، فأرادت زينب صغيرة أن تمر فوضع يده فعبرت ولم تتوقف، ما توقفت لإشارته صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هن أغلب، يعني النساء ما يطاوعنا، قد يطاوع الرجال ولا تطاوع النساء، فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء ناقصات عقل ودين، ومع هذا هن أغلب لذي لب وعقل منكن من النساء. الغلبة ظاهرة واضحة، يعني أنها تغلب الرجل، يعني تقول قولا ويلزم الرجل أو يذعن الرجل لقولها، مع أن الرجل صاحب اللب والعقل والدين، ومع ذلك المرأة ضعيفة في هذين ومع ذلك تغلب. ثم إنها استفسرت فقالت يا رسول الله ما نقصان عقلنا، لأن من النساء من تساوي آلاف الرجال، وإنما يقال الرجال أفضل من النساء ويقال الرجال أعقل من النساء، لكن ما يقال إن فلانا أعقل من فلانة، ما يدرى. من النساء من هي تساوي آلاف الرجال كعائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين فيهن خير عظيم، والصحابيات رضي الله عنهن، لكن يقال على سبيل العموم، على سبيل العموم ما نقصان عقلنا، ما هو هذا النقصان الذي لعلنا نحاول أن نستكمله. فقال عليه الصلاة والسلام أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، يعني امرأتان مقابل رجل، لولا ما فيهن من النقص والنسيان والغفلة والذهول، كما قال الله جل وعلا فتذكر إحداهما الأخرى، المرأتان بشهادة رجل إذا نسيت واحدة تذكرها الثانية. وحينما أراد قاضي أن يسمع شهادة امرأتين فرقهن، أراد أن يسمع من واحدة يخرج واحدة حتى تدخل وحدها، فقالت لا ما يصلح هذا، لأن الله جل وعلا يقول فتذكر إحداهما الأخرى، خلنا جميع نتذاكر. فردت عليه بهذا كما ردت المرأة الأخرى على عمر لما توعد الناس لا يزيدوا في المهور، لأن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لا يزيد عن 500 درهم، ومهور بناته صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 400 درهم، فهو يأخذ عليه الصلاة والسلام لبناته أقل مما يدفع لنسائه عليه الصلاة والسلام، و400 درهم تساوي 112 ريال بالريال السعودي، الريال السعودي الفضة 100 درهم 56 ريال، 56 ريال و56 112 ريال مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أرادت أن فعمر قال لا تزيدوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فاعترضت له امرأة وقالت تحجرت ما وسع الله فيه، قال الله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع رضي الله عنه وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. فقالت هذه السائلة ولما يا رسول الله حتى نحذر هذا النقص في الدين والعقل إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، فبين صلى الله عليه وسلم أن نقصان العقل أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ونقصان الدين هو الفقرة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لأنها المناسبة لباب الحيض، ونقصان الدين أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ هذا نقصان في الدين لكنها معذورة فيه، لأن هذا شيء فطره الله، جعله الله على بنات آدم. ففي هذا الحديث أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصم، ولا يصح منها الصلاة ولا يجوز لها، لأنها لو صلت يعتبر هذا عبث، كما تفعل بعض النساء مثلا إذا استحيت أنها حائض تقوم وتصلي وهي حائض، وهذا ما يجوز لها لأن هذا من العبث بالعبادة. وكذلك الصيام والصلاة، نعم، لأن الصلاة اشترط لها الطهارة والحيض حدث فما يرتفع، لكن الصيام، الصيام تعبد، تعبد الله جل وعلا عباده، ولذا الصلاة تسقط عنها ولا تقضى. والصيام ما يصح من الحائض ولا يصح من النفساء ويجب قضاؤه. والحكمة والله أعلم أن الصلاة تتكرر وتكثر، ربما تكون المرأة في نفاس 40 يوما، و40 يوما تؤمر بقضاء صلاة 40 يوما فيه مشقة، والإسلام فيه اليسر والسهولة والحمد لله. أما الصيام فلا، الصيام فهو شهر في السنة، والمسافر والمريض والحائض والنفساء كلهم يقضونه لأنه ليس بكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم أليس، الاستفهام هنا للتقرير، يعني أنه متقرر من قبل، معلوم من قبل خطبته صلى الله عليه وسلم ووعظه للنساء أنه معروف لديهن، ولهذا قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، متفق عليه. فيؤخذ من هذا الحديث أن الحائض ومثلها النفساء لا تصلي ولا تصم، وإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضي الصلاة. ولنعرف أن الدماء التي تنتاب المرأة كثيرة، أنواع متعددة، فلا يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام إلا لدمين فقط، وهما دم الحيض ودم النفاس فقط، وإلا المرأة ينتابها دماء كثيرة، منها الاستحاضة ومنها الإسقاط قبل أن يتبين في الجنين خلق إنسان، إذا شعرت المرأة بالحمل وأسقطت قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فيجب عليها الصلاة وعليها، ولها أن تصوم إلا إذا شق عليها الصيام من أجل النزيف فتفطر لمرضها، ولا يمنع من الصلاة والصيام إلا دم الحيض ودم النفاس فقط. وإذا شكت المرأة فالأصل وجوب الصلاة، ما تترك الصلاة إلا إذا تيقنت أن هذا دم حيض أو هذا دم نفاس. ودم الحيض معروف أسود ثخين منتن، فهذا تترك له الصلاة والصيام، وأما ما عداه فلا تترك له، وإنما تترك الصلاة والصيام لدمين فقط، دم الحيض ودم النفاس مثله، وأنه يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم، ما يجوز لها ذلك، لأنها لو صلت يعتبر عبث ومن التلاعب بالدين والتلاعب بالعبادة. وعليها قضاء الصيام دون قضاء الصلاة، الصيام يقضى لأنه ليس بالكثير ولا يتكرر، والصلاة لا تقضى. وكما أن الحائض والنفساء ممنوعة من الصلاة والصيام، فهما كذلك ممنوعتان من الطواف ومن مس المصحف ومما يلزم له الطهارة من العبادات، من صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وغيرها من الصلوات التي يلزم لها الطهارة. وكذلك لا يحل لها أن تمكث في المسجد، لا يحل لها المكث، وأما الدخول والمرور فلا بأس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله خمرة، يعني غطاء في المسجد، قالت يا رسول الله إنها حائض، قال ليست حيضتك في يدك، ودخلت وأخذت ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الحائض تدخل المسجد للحاجة، كأن تدخل مثلا لتسلم رفقتها شيء، أو لتأخذ منهم شيء، أو لتعلمهم بخبر، أو لتأخذ منهم خبر، أو تدفع العربية بصاحبتها مثلا، وإن كانت الدافعة للعربية حائض تدفع العربية وتوقفها في الصف وتخرج، وإذا أرادت الخروج صاحبتها تأتي وتدفعها للخروج كذلك، فلا حرج في هذا والحمد لله. وإنما لا يجوز لها المكث، لا يجوز لها المكث في المسجد. وللعلماء رحمهم الله قولان في قراءة الحائض والنفساء للقرآن. أما مس المصحف فلا تمسه، لا تمسه لأنها ليست بطاهرة وحدثها أكبر، وهذا سهل، ممكن أن تمسك المصحف من وراء حائل، يعني من وراء قفازين أو ثوب أو نحو ذلك، وممكن أن تقلب صفحات المصحف بعود ونحوه وتضعه على كرسي ونحو ذلك. لكن هل لها قراءة القرآن أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لها قراءة القرآن، لما يرحمك الله؟ قال لأن الحائض قد يطول حيضها، والنفس غالبا ما تطول مدة نفاسها، فإذا منعناها من قراءة القرآن قد تنسى ما حفظته، فهي في حاجة إلى تكراره. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على تعهد القرآن للرجال والنساء، أن يتعهدوا، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وخاصة في الوقت الحاضر حينما تشتغل المرأة بتعليم القرآن أو تعلمه في مدارس التحفيظ، وقد يكون عليها اختبار هي بنفسها يلزمها أن تقرأ وإلا يفوتها الامتحان، أو قد تكون مكلفة بأن تختبر التلميذات. ففي الوقت الحاضر يعني هي في أمس الحاجة إلى قراءة القرآن، فلو أخذت بما نقل عن المالكية أنهم أجازوا لها قراءة القرآن لكن لا تمس المصحف، وهذا فيه رفق بها وإشغال لها بطاعة الله، والقرآن ذكر، والحائض تفعل وتقول كل ما يفعله الإنسان إلا الصلاة، إلا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الطريق إلى الحج كما سيأتينا إن شاء الله، قال افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني الدعاء والذكر ونحو ذلك، تدعو وتذكر الله وتؤدي المناسك وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وغير ذلك من الأمور التي لا يلزم لها طهارة. فالمالكية تقال بجواز قراءة الحائض والنفس للقرآن، يقول رحمه الله، وهو مذهب البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، والطبري وابن المنذر وداود والشعبي، ومذهب الشافعي القديم، ورواية عن أحمد أخذ بها كثير من علماء العصر الحاضر رحمة الله على الجميع، والله أعلم. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل تمامه: فذلك من نقصان دينها. رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: تمكث المرأة ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها، وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض، ويجب قضاء الصوم لأدلة أخرى. وأما كونها لا تدخل المسجد فلحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وتقدم. وأما أنها لا تقرأ القرآن فلحديث ابن عمر ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وإن كان فيه ما قال. وكذلك لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم تقدمت شواهده والأحاديث لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكر وإن لم يبلغ درجة التحريم إذ لا تخلو عن مقال في طرقها ودلالة ألفاظها غير صريحة في التحريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.